الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأتم نوره ونعمته وجعل سيد الكافرين كذلك غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله وفعله فصل الخطاب قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب يا رب صل على الحبيب المصطفى والصحب والآل أهل الفضائل والمواهب والرشاد الأحباب من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الإسلام دين السلام دين الرحمة لسائر المخلوقات قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء 107 فهو الرحمة المهداة بدين الخير لا يجحد ذلك إلا من جهل الحقيقة قال تعالى ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الإسلام يحرم العدوان قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويؤكد على معاني العدالة والتسامح وسمو الحوار والتواصل بين الناس فإننا ندعو شعوب العالم والمنظمات الدولية إلى التعرف على الإسلام من مصادره الأساسية الحقيقية لمعرفة ما فيه من حلول للمشكلات البشرية والحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم بأن كل الديانات السماوية تستقي من معين واحد وتدعو إلى إله واحد بنص الشارع الكريم قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا نحن الذين نؤمن بالإسلام لا نفرق بين رسول ورسول من حيث الإيمان ومن حيث الاعتقاد بأن هؤلاء رسل الله إلى الناس قال سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وحين تغير التوحيد وتبدلت الشرائع كانت لا أعبد ما تعبدون لقد كانت الدعوة للإسلام الحكمة والموعظة الحسنة مع الأخوة في الأديان الأخرى فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وهي أرزاقكم مقدرة بل لم يجبر أحدا على الدخول عنوة في الإسلام ففتح باب لا إكراه في الدين قد تبين رشد من غي صدق الله العظيم كما تجد الإسلام يعطي أماكن عبادات الديانات الأخرى كاملة كامل قدسيتها قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا صدق الله العظيم فالعلاقة مع أهل الديانات الأخرى قائمة على الاحترام وليس سمة مانع من أن يكون بيننا وبين أهل الكتاب علاقات طيبة وتتجلى آية عظيمة فتقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وما ذكر الله الطعام إلا لاحتمال اللقاءات والضيافات الجامع الكريم إن كتاب الله كان وما زال الجامع للأنبياء والصالحين كذا قصص الأولين والآخرين وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى وأخرج أبو الشيخ عن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله تبارك وتعالى لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة. ويقول يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه، ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه. ويقول سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجود من بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. وقد قيل: زلة العالم مضروب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن قال: اطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم، فإن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالعلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها، كما قال خليل الرحمن عليه السلام: فالإمام المبين حوى توراة سيدنا موسى، وزبور سيدنا داود، وإنجيل سيدنا عيسى، وسبقهم بصحف الخليل عليهم السلام أجمعين. لقد قام على حفظ الكتب السماوية من التحريف، لأنها إلهية جمعت فأوفت. لذلك كان الإسلام الخاتم المتمم لما سبق. ليس هذا فحسب، بل نجد بعضا من سوره حوت أسماء الأنبياء مثل سورة الأنعام، بل وسميت بعض سوره بأسماء الأنبياء. وإذا أمعنا النظر أكثر نجده ألقى الضوء على قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حتى أنه جمعها مرة واحدة لأنها تحوي في باطنها قصة السير إلى الله تعالى. كما سبق وتعرض لكريم خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، كذا استقبال الرب الرحيم لبعثة سيد الأولين والآخرين في رحلة المعراج وسبقتها الإسراء العظيم. لقد قام القرآن على جمع شمل مختلف الطوائف المنتمية إلى الإسلام مهما اختلفت آراؤها بصورة أو بأخرى. وعلمنا الإمام فخر الدين رضي الله عنه وأرضاه محبة واحترام أصحاب الرسول الكريم وعدم الخوض فيهم، وعلى رأسهم سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. وأحوج ما يكون إليه المرء لدينه في هذه الأيام مثل هذه التعاليم، فكثيرا ما تجد من يعترض أو ينتقد على أقوام قال فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فإن كان يجهل غيركم لا تجهلوا، لأنه ليس من المصاغ للمريد أن يتحول عما أرشد إليه شيخه ويلجأ للاستشهاد بمن يتطوعون بالقول أو بالفعل على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكل قوم في الموارد مشرب، ولكل قوم قدوة من يقتدي. أيها الأحباب، تعلموا العلم، فإن تعلم العلم خشية وطلبه عبادة. ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليم صدقة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل في السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقرين عند القرناء، ومنار سبيل الجنة. جاء رجل إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة، كثير العمل، قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين. قال: أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة، كثير العمل، قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين. فقال سيدنا معاذ: ليحبطن شك بر أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا إنه قوي اليقين. فسكت سيدنا معاذ، فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأول عمله ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. فأخذ سيدنا معاذ بيده وقال: ما رأيت أفقه من هذا. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة، قلب أجود، قلب أجرد، فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق والعياذ بالله. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. أيها الكرام، يقول حق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لقد جمعت الآية بين البر أي درجة الأبرار وبين العطاء، أن تعطي مما تحب، وأن تحرم نفسك من شيء تتعلق به فتعطيه لإنسان آخر، لتعيش الإسلام بكل رحابته. فلا ينبغي للمسلم أداء العبادات من صلاة وصوم وغيرهم بصورة فردية بعيدا عن شؤون المجتمع، بل عليه أن يكون فعالا في محيطه، مفيدا لغيره، معاونا في نشر الخير، ومساهما في قوة مجتمعه. فلا وجود للأنانية والبخل في شخصية المسلم الملتزم. إن الإنفاق يمثل روح العطاء، ليس على صعيد التكافل الاجتماعي بحسب، بل حتى على صعيد البناء الروحي للإنسان، بل حتى على صعيد البناء الروحي للإنسان المنفق الذي يحتاج إلى أن يتصدق حتى يحصل على القرب من الله تبارك وتعالى والبركة في هذه الحياة. وعلينا أن نسعى لتحصيل هذا الجانب لما للصدقة من آثار في المتصدق في الدنيا وحتى الآخرة. وجدير بنا أن نفرق بين من ينفق بدراية كاملة لأهمية الإنفاق من غيره. فالأول يولي الإنفاق كل اهتمامه ويسعى إليه بكل جهده باعتباره مظهر الإخلاص لله تعالى والشكر لنعمائه التي لا تحصى. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إن وصف القرآن للإنفاق بالخير أمر يستحق الوقوف عنده، ولنا هنا وقفة فلنتساءل: ما هو وجه الخير وكيف يكون؟ قد نستوحي من ذلك إن ماهية النفقة ليست مهمة، فقد تكون مالا أو طعاما أو كسوة أو غيرها، لكن المهم هو كيف نوزعها وكيف نستثمرها اجتماعيا بأن يستفيد منها الناس بتلبية حاجاتهم وتحقيق أهدافهم من أي نوع من الأنواع التي تمثل حاجة الإنسان، باعتبار أن العطاء تجسيدا للخير. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قيل المختال الفخور كل معجب بنفسه من علم ومال وجاه، وصفتي البخل والتكبر تمنعان الإنسان من الانفتاح على الفئات المحرومة في المجتمع وتوحيان إليه بالحرص على ماله الذي أوصله إلى هذه المكانة. واعلم وفقنا الله وإياك أن ما تشير إليه الآية الكريمة أن تعيش إنسانيتك بمعنى أن تعيش مع الآخرين آلامهم وهمومهم وتسعى إلى تلبيد حاجاتهم بنفسك ومالك ما استطعت، وإلا سوف تقع في دائرة التكبر والبخل وتكون ممن لا يحبهم الله تعالى. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. فقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: من جاد ساد ومن بخل ذل. فيجب علينا التخفيف من معاناة الأيتام والفقراء والعجزة والمساكين بالمداومة على الصدقة وتربية صغارنا على حب العطاء والإنفاق في سبيل الله حتى نبني جيلا واعيا محبا عطوفا معطاء في هذه الحياة. أيها الأخوة والأخوات، على صعيد التصوف والصوفية نجد المحبة أرخت أستارها على رؤوس المحبين، وفرحت بقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وتتجلى المحبة في صورة من أعظم صورها عندما قام الحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه على المنبر خطيبا، ويدخل الرجل المسجد فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ ويشير إليه أصحابه ويشير إليه الصحابة أن يسكت، ويكرر السائل سؤله مرة تلو الأخرى حتى يجيب جابر الخواطر صلى الله عليه وسلم بقوله: ماذا أعددت لها؟ فيقول الرجل: حب الله، حب الله ورسوله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحبب. وصدق الله إذ يقول: ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويتخلل الذكر القلوب، فنجد سورة الأعلى تخبرنا عن قدم الذكر، فيقول عز من قائل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق الله العظيم. أما سورة المزمل فتخبر كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن فرضية الذكر وردت قبل الأركان الأربعة، وردت قبل الأركان الأربعة للإسلام عندما ناداه رب العرش في سورة المزمل قائلا: يا أيها المزمل، حتى وصل سبحانه لقوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتتوالى آيات الذكر بصيغة الجمع حين قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأيضا قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا على سبيل المثال للحصر، فنجد آيات الذكر تغزو القلوب والعقول. أحبابي في رسول الله، فإذا خصصنا من أهل التصوف طريق سيدي أبي العينين، نجد الإمام سيدي فخر الدين يقول في نظمه الفريد: فتدارسوها لا قراءة عابر مستعبر فيها يفند قولها، كما قال: العلم غث أو سمين للقلوب يخضب. فأرشد رضي الله عنه الأمة إلى العلم الراقي الذي يصلح به الفرد أمر دينه ودنياه، وبدأها أنا من أول الأمر، معنا من أول الأمر، وهي العقيدة التي لا يصح للمرء من عمل بغيرها، وامتدادها الإرشادي رضي الله عنه من إلقاء الدروس اليومية في مختلف العلوم، جاءت قصائده لتهدي العقول تضاء بها الحوالك من عجاب، لتهديكم إذا ما الليل جنة. إن التدارس يجمع المحبين على مائدة الصفا، فيأخذهم إلى طريق التسامح ليمحوا من طريقهم عواصف الخلافات ودوامات المشاكل، ليعصفهم برياح الكرب. فيتفتق القلب عن فقه المعاني الراقية، وتصبح الروح آمنة مطمئنة لتسبح بين أهل الصفاء إلى من أجله تنزلت، حيث قال: من أجل إبراهيم قد أمليتها، بعد أن قال: من أجل إبراهيم بعد رجائه، فكان لاسمه الكريم شرف التنزيل، فما بالكم بصاحب الاسم الميمون، بل زاد التخصيص حرمة حين قال: فمن يقبله إبراهيم من حضرة التكريم الذي من كفيه سرفا تشربونه، فهو ربان السفينة أزلا وأبدا بعد اختيار الحضرتين، ليس بصفته الوارث الحامل للأمانة، بل لإنها سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا أو تحويلا. وقد أشار إلى ذلك الإمام فخر الدين رضي الله عنه بقوله: وفينا يكون الاختلاف تعاقب، أي من ابن إلى ابن الابن، وذلك قبل أن يسبق ويقول: ولي في ابن أمانة وصية وارث. فحقا كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به. فكل عام يتجدد بنا اللقاء في ذكرى الإمامين، فنتشرف الاستماع بحديثهم وتتعطر الأرواح بنفحاتهم، فهم كرام السوح حقا، ما كتاب الله إلا جمعنا إنما الأحباب آيات به من الخلفاء اللاحقين بعد الخلفاء الراشدين لكي يستتم بهم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. هنا مولانا الشيخ محمد رضي الله عنه قسم خطابه إلى أجزاء. الجزء الأولاني بيتحدث عن آداب الإسلام ورحمة التعامل مع الناس، والجزء الثاني بيتكلم عن القرآن الكريم وما به من أفضال ونعم، وما به من معجزات، وما به من آيات، حتى نهاية العالم، حتى يوم القيامة. الجزء الثالث بيتكلم عن ضرورة تعلم العلم، ضرورة تعلم الايه العلم. يعني احنا هنتعلم العلم ليه؟ ادينا بنسمع؟ لا، لان تعلم العلم ده اصلا بيورث النور النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: انما بعثت ايه معلما. والجزء الرابع اتكلم على الانفاق وأثر الإنفاق، والجزء الخامس بيتكلم على التصوف والتدرس. 5 أجزاء تقريبا خطاب عم الشيخ أكد عليه. الجزء الأولاني بيتكلم على آداب المسلمين، اتكلم عليها ازاي المسلم بيكون رحيم بالناس، وان دين الاسلام ليس دين اعتداء ولا دين عداوة، بل المسلم عنده محبة، والمؤمن عنده محبة لكل الناس، ما عندوش دايرة الانتقام، مش جواه الانتقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما منتقما. وقلنا في قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أهدر دم هند بنت عتبة اللي قتلت سيدنا حمزة، فضحت بطنه وكلت كبده، النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها، لكنه ما أمرش بالقصاص. ده الإسلام، ده إسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإسلام يعرف الانتقام لكان انتقم النبي صلى الله عليه وسلم من هند بنت عتبة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الانتقام لكان انتقم من أهل من كفار مكة بعد فتح مكة، ولم يكن لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. الاسلام ما يعرفش حاجه عن الانتقام ولا قسوه القلب ولا شده الاخذ بالطار يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين انشر الإسلام بالمحبة وإيه وآداب الإسلام. فكتير من اللي أسلموا في دول لا تعرف عن الإسلام شيء أسلموا بأخلاق التجار المسلمين، لقوا عندهم الصدق في الكلام، الأمانة في البيع، الأمانة في عرض السلعة، حسن التعامل، التسامح، كل الكلام ده خلى الشعوب اللي لا تؤمن بإله تبحث عن الإسلام، لأنهم أعجبوا بأخلاق المسلمين، الرحمة، الأمانة، الصدق. فكل مسلم هو سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حرقت يبقى شوهت صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلت يبقى شوهت صورة الإسلام، إذا فجرت يبقى شوهت صورة الإسلام. ده اللي حاصل، أعداد كبيرة جدا من الناس بدأت تخرج عن العقيدة، لأنهم بدأوا يحسوا إن هو ده الإسلام، إنه يفكر نفسه، إنه يقتل، إنه يقطع رقبة، إنه يذبح، كل الكلام دوت لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ولو وقع واحدة إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه. لما جاله الراجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني من مال الله يا محمد، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، وأساء للنبي صلى الله عليه وسلم. أراد سيدنا عمر أنه ينتقم من الراجل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، عليك أن تأمره بحسن الطلب، ها، وتأمرني بحسن الإجابة. يعني زي ما تأمر الراجل تأمرنا من الآخر. ده نبي المسلمين، ده رسول المسلمين. إنما كل اللي بيحصل ده ليس له علاقة بربنا ولا بالنبي ولا بالإسلام ولا بأي حاجة خالص ولا بشريعة الإسلام، لأن من وضع الأفكار التكفيرية في عقول الشباب هو اللي أراد أن يبتعد الناس عن الإسلام. عايز يبقى ده، لقوا فجأة كده أعداد خفيرة بتدخل في الإسلام، فبيزاي يمنعوهم إن في خطر عليهم أهل دنيا، فبدأوا يشوهوا صورة الإسلام. طب مين اللي يقدر يشوه صورة الإسلام؟ لو مش مسلم مش هيقدر يشوه صورة الإسلام، إنما مين اللي يشوه صورة الإسلام؟ مسلم. فيحدث القتل والإرهاب وقتل النفس والانتحار، كل دوت عشان يقول لكل العالم إن نبي الإسلام بيأمر بالقتل وإن دين الإسلام بيأمر بالقتل والاعتداء على الأبرياء. في المقابل تلاقيهم عاملين جمعية اسمها جمعية الرفق بالحيوان، ومطلعين قوانين للي يضرب حيوان يتحبس، وانت بتموت وبتفجر ناس بلا ذنب. فبدأوا يحطوا الإسلام والمسلمين في مقارنة، فكان الخطاب عم الشيخ ان دي بداية لزرع قيم الإسلام في قلوب الشباب عن طريق آيات الذكر الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لما كان قاعد في مكة، ربنا أمره قال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ده رب، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، بيخاطب مين؟ بيخاطب مين؟ الكافرون. قل يا أيها الكافرون، يعني ده إقرار، إقرار صريح من حضرة النبي بأنه هو بيكلم مين؟ الكفار. أنت إزاي عرفت إن ده كافر ولا ده مش كافر؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني براحتكم بتعبدوا إيه، خليكم تعبدوا زي ما أنتم، بس إحنا مش هنعبد زيكم، خليكم أنتم في دينكم وإحنا في ديننا. ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقهر الناس، ما أمرش. ليه؟ لأن الإسلام يأتي بالرغبة مش بالرهبة. لذلك كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، أسلموا ليه؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوانات أكتر ملايين المرات من دلوقتي جمعية الرفق بالحيوان. وضرب مثل، جاءه بعير يبكي، فربط على النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وقال من صاحب هذا؟ فجاء به فقال البعير يشتكي منك لأنك تحمله أكثر من طاقته، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الراجل إنه ما يحملش الحمار بتاعه فوق طاقته، ما يحملوش فوق طاقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاره اليهود اللي كان مستمر في إيذائه ولم يأمر بقتله، ما أمرش بقتله. وعندما مرت جنازة يهودي قام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه يهودي، يعني ده يهودي. وقفت لما الجنازه عدت، وقف احتراما لجنازه يهودي. وقف احتراما لجنازه يهودي. قال صلى الله عليه وسلم اوليست نفس؟ أوليست نفس؟ هي دي مش نفس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف احتراما لجنازة يهودي. تقوم انت تحصد أرواح أبرياء أيا كانت دينهم بلا ذنب، تقتل وتموت كافرا لأنه مات منتحرا. خطاب الشيخ لما بيقوله بيبقى حاطط نقط عشان خطوات نبقى ماشيين عليها، خطوات بنبقى ايه ماشيين عليها. فأول الجزئية دي زي ما قلنا إن المفروض كل ابن طريقة يبقى صورة، صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، صورة منه. لأنك أنت مسلم الناس بتبص عليك، فمفيش مسلم يعدي قدام مسيحي وما يقولوش السلام عليكم. قد أخطأ خطأ خطأ، أو ما يشتريش منه، أو ما يبيعلوش. رجعنا أيام الجاهلية، ده أساسية، مالكش دعوة، لكم دينكم ولي دين. بغض النظر بقى عن قول ربنا سبحانه وتعالى، ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ده قصتهم مع ربنا، لكنها إيه؟ نفس. كتير رحت الكنيسة كتير عشان أحضر عزاء حد من زمايلنا أو حد نعرفه، وكتير رحت كنايس عشان أحضر أفراح الناس. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، لكن تفضيل المسلم على سائر الناس وتكفير الناس مش شغلتك انت، انت مالك؟ الله اعلم بالايه؟ بالسرائر. الله اعلم بالسرائر. واحد يهودي يعدي يسلم عليه، مسيحي السلام عليكم وعليكم السلام، اشتري اشتري منه، يبيع له يبيع له، ليه علاقه؟ ما اروح لكم، عنده عيان اروح ازوره، عنده فرح اروح له، عنده ميت اروح اعزيه. ده هو ده، انت بتعمل اداب النبي صلى الله عليه وسلم. اما رحنا السنه من حوالي سنتين كده، رحنا دندره زي الايام دي كده، فدندره فيها بيوت مسلمين وبيوت نصارى، كل اللي جايين جايين يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أعداد كتيرة جدا من البشر راحت عشان تحضر الاحتفال ده. تتخيل الناس المسيحيين سابوا بيوتهم للناس اللي جايين من القاهرة واللي جايين من المحافظات التانية من بحري يقعدوا فيها يباتوا فيها، وجابوا لهم سجادة صلاة ومسكين الخدمة، ها، طول أيام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مولد النبي كانوا جايين طابور من القساوسة عشان خاطر يشاركوا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول الراجل ثبته عنده ضوء تلات أربع أدوار، يقعد في دور ويسيب ثلاث ادوار للناس اللي جايه تحتفل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. ثق تماما، هم مش اولياء ولا حاجه، شيكات ولايه، لكن هم شافوا الصوره الجميله للناس اللي جايه تحتفل بمولد النبي، فما استخسروش بيوتهم، ما استخسروهاش، فتحوا ابوابهم لكل اللي جاي يحتفل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. ناس بيوتها مفتحه لغيرين يحتفلوا بمولد النبي. ده ايه؟ كل اللي راح قال يا سلام، والله ده ناس زي الفل، ايه الجمال ده؟ واخد بالك؟ قلت لهم مش كده، القصة مش كده، القصة جمال الناس اللي وصلوا صورة الإسلام للناس دي فحبوها فسابوا بيوتهم عشان يستقبلوه. قصة في الناس، قصة في المسلم نفسه، صورة هو ظهر ازاي. مين قال ان في ابن طريقه يعدي على المسيحي ما يقولوش السلام عليكم؟ مين قال ان في واحد ابن طريقه ويعدي على بيت واحد مسيحي صديقه وما يسلمش عليه، ولا لو عيان ما يروحش يزوره، ولو مات لو ما يروحش يعز فيه، ولو عنده فرح ما يروحش يوم ما يروحش معاه الفرح؟ مين اللي قال كده؟ ده انت لو عملت كده تعطي صورة سيئة لولاد الطريقة، وبالأصل تعطي صورة سيئة للإسلام. مش قصتك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، اليهودية عزمته وحطيت له سم في الشاي. شوف، عزمته وحطيت له سم، وجسدنا جبريل أخبره بالسم. إيه بقى اللي حصل؟ جه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت تعزمينا بقى وتحط لنا سم في الأكل؟ يا سياف اقطع رقبتها. أو جاب حد من الصحابة لبسه حزام ناسف وقال له خش عليهم. إيه قمة الخيبة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بص بص في أخلاق النبي، اللي من يريد أن يشوه صورة الإسلام هو اللي بيعمل كده، واللي داخل ده إذا كان داعش ولا غيره عبارة عن تنظيمات كلها أجنبية ومربيين دقنهم زي بتوع المجوس، بس يقول لك إحنا مسلمين ويمسك المصحف فيخدع، ينخدع المسلمين فيهم، ينخدع المسلم، نحن طيبين، ينخدع المسلم فيهم، لكن هم لا يعلموا، ليس لهم أي علاقة بالإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، بص بص بص بص أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودية الست اليهودية جابت له الأكل، وسيدنا جبريل قال له: مسموم يا رسول الله. ها، المفروض بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ها، يحاصر بقى البيت، واخد بالك، ويصدر احكام قاسيه. النبي صلى الله عليه وسلم مد ايده كل علشان ما يكسرش بخاطرها، علشان لو ما مدش ايده تبقى عيبه في حقها. سيدنا جبريل قال له: يا رسول الله طعام مسموم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عشان ما يكسرش بخاطر، وهي حاطه له سن. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا سلفنا السيره بتاعته. لأن إذا في الجاهلية كده، لو أنت حد عزمك وجاب لك أكل وإيدك ما تمدتش، ده عيبة في حق صاحب البيت. فالنبي ما رضاش ما يمدش إيده وكان من الأكل وهو مسموم. دي آداب النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس تحب ابن الطريقة؟ بأخلاقه وبأدبه وبتعامله وعملاته. عندي واحد صديق مسيحي، وكان جاي عشان ياخد شقة، يشتري شقة في اسكندرية. كتبنا العقد قبل في شعبان، فجينا قلت له هنروح بقى عشان نستلم الشقة، فما يقدرش يستلم الشقة لوحده. فرحت معاه وانا صايم عشان يسلموا الشقة. لا خدت ابيض ولا خدت اسود ولا اي حاجة، لكني عايز ادي صورة هو ده المسلمين، هما كده. لذلك كان بيقعد في اي قعدة حد يقول له: لا لا لا الناس دي ما نعرفش عنها حاجة. عايزين تعرفوا تعالوا قابلوا فلان، فلان قعد معانا عمل كذا، فلان طول عمره معانا كذا. مفيش. كنت قاعد اقول بس بعد يجي الصلاة، فعزموني على الفطار في رمضان، فرحت. فهو هيقول لي انا عازمك على الفطار، فانا يعني كان عندي شغل فسكت. فاللي هتقرف تيجي تاكل من عندنا، قلت له مين اللي قال لك الكلام ده؟ لا هاجي افطر حاضر. ورحت قبل المغرب بثلث ساعة، حلو، أو نص ساعة، لقيتهم حاطين الفطار، جايبين بقى بلح، واخد بالك، وجايبين الخشاف بتاعنا، سفرة مليان السفرة كلها. فعند المغرب، واخد بالك، فقلت طيب اكل، وبعد ما اكل ابقى انزل اصلي يعني. فاول طب انا قاعدين، فعنده عيال صغيره يعني، ولاد كبار وصغيرين، محدش ايده اتمدت على اي اكل. الواد الصغير جه ياكل، قال له استنى لما المغرب يدن شويه، ولقيته جايب لي المصليه. طبعا قعدت اضحك، خدت المصلية وقام فرشها لي في اتجاه القبلة، قال لي المصلية اهي. طلعت صليت يعني، قفل عليا الباب، صليت، ومحدش من ولاده جه ناحية الأكل لحد لما المغرب اتدن خالص، وبدأنا نفطر، بدأ يفطر معانا. ده الحق اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي المشايخ علموه لنا، انما غير كده ما نعرفوش، مفيش الكلام ده. انت هو انت اللي خلقهم، وسعادتك اللي خلقت اليهود والمسيحي والكافر، وسعادتك اللي خلقتهم، وانت سعادتك صاحبهم يعني، دول بتوعك انت اللي عاملهم، ولا دي صنعة ربنا؟ مطلوب صنعة ربنا، ربنا اولى بيهم، ملناش دعوة. خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه ولو مرة انه استباح حق حد ولا مال حد، مش زي الجاهلين. أموالهم غنيمة لنا، غنيمة إيه؟ حرامي يلص. تشويه صورة للإسلام في أبشع صورها، تنظيم العالمي والماسونية العالمية لقت المدخل الوحيد لتشويه صورة الإسلام إن هم يخشوا في الإسلام، ويبقوا هم دعاه، وبعد كده يحملوا الرايه، رايه مين؟ كل الموبقات اللي في الارض بتتعمل، كلها قتل وذبح وكله. وده اتعلم فين ده؟ بص كده هتلاقي كل واحد فيهم دقنه حمرا. وفي مسلم دقنه حمرا؟ ده قليل. إذا كان مستورد من بره زي الفراخ البيضاء، لكن هم ده السكة. لأن إحنا بقى إيه، سلمان دخل الإسلام، عمل أوراد، يا سلام، وماله حاج عواد، وإيه يعني يا فلان، وإيه يعني فلان، وإيه يعني، يا سلام بقى لو دخل علينا واحد أجنبي وابن طريقة، يا سلام، نبقى عايزين نعمل له مقام. ليه يا عم؟ ما ده واحد عادي، ما المسلمين كتير، واحد يهودي ولا واحد مسيحي ده ولا واحد اجنبي داخل شيوعي داخل ما يخش يا عم، اهلا بيه. هينفعنا ينفع نفسه، انا ايه علاقتي بيه؟ زي عمك الشيخ ما قال كده في الخطبة، في انت علاقتك بيه اخوك في الانسانية. ده قال اين دول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب عزة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن عفا واصلح فاجره على الله. لذلك ما الاسلام ما يعرفش ده، الاسلام ما يعرفش ده، الاسلام دين رحمه دين سماحه. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الست اليهوديه عزمته وحطت له سم، وسيدنا جبريل قال له في سم، والنبي قال عشان خاطر ما يكسرش بخاطرها. يبقى والله بص والله لا يحب المعتدين ويعتدي. يقول لك شهيد ايه؟ ده فطيس، ده مات فطيس، مش مات في الشهيد. شهيد ازاي؟ ده مات منتحر فطيس، لان رب ده والله لا يحب المعتدين. وسيدي فخر الدين قال والله يأبى أن يسود المعتدي. في الجزء الأولاني بيان أساسي، مش عشان نقرأ، لا، إحنا أخلاقنا فين؟ كل واحد فينا بيتعامل في الشغل مع ناس أقباط، صح؟ أنت صورة للإسلام، انت صورة، ليش تخد لي جنب وعمل لي فيها شيخ مشايخ طرق وكباري وهو ملوش اي لازمة؟ ايه ده، انت مالك؟ هو انت اللي خلقه؟ خليك في نفسك، خليك في حالك. اللي خلقه عايز يعذبه ده اخي. يا عم ده سيدنا عيسى، ده سيدنا عيسى لما قالوا المسيح ابن الله، يقول ربنا بيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ قال إن كنت قلته فقد علمته، مش كده؟ وبعدين قال له إيه بقى؟ أنت عذبهم فإنهم عبادك. أنا مالي، مش دعوة. أنت بقى هتنصب نفسك بتوزع الجنه والنار؟ طب الجماعات الاخوانيه والسلفيه منصبين نفسهم بالظبط بدل ربنا. ده داخل الجنه، ده داخل النار، ده داخل الفردوس، ده داخل معرفش جنه ايه، داخل معرفش ده فين. طب يا حبيبي ما تبص على نفسك كده، ويا ترى انت فين يا مولانا اللي عمال تقسم انت؟ هي دي القصة. فالخطاب الجزء الأولاني من خطاب عمك الشيخ بعنوان، إيه عنوانه؟ أنت صورة للإسلام، أنت صورة للصوفية، خليك بقى أنت صورة وسط الناس. وريني بقى لما انت تبقى مسلم وتسيء يبقى سأت للإسلام ولنبي الإسلام، ولما انت تبقى ابن طريقة وتسيء يبقى سأت للإسلام وللطريقة ولشيخ الطريقة والنبي الإسلام. الجزء الأول، العنوان الأول، الفقرة الأولى، أنت صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. حاول تبقى اخلاقك زي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. حاول عشان الناس لما تشوفك يقول يا سلام، ايه يقول لك ده مؤدب جدا، ربنا يكرمه، ده فلان ده الله يديله الصحه، ده فلان ده الله يبارك له، ده فلان ده ربنا يوسع عليه. ها، في لسان الناس، تخليهم تقفلي. يعني انا ما علاقاتي في الشغل كتير مع اقباط. بخش اللي عندي في الشغل بتاعي، فعندي قسم كده عندنا الوهابية مسمينهم اعضاء الكنيست، قمة السوء وقلة الادب. واذا دخلت ايه يا دكتور، اقول لهم انا هشرب شاي مع الناس، وما رضاش اشرب معاهم هم شاي، واشرب مع الاقباط كلهم. واحد وانا قاعد يقول لك ايه، اه يا عم حبيب الاقباط، اقول له اه النبي كان حبيب الاقباط. ده لذلك اول ما اروح، اول ما اقعد، اول ما اخش طبعا بضحك واهزر، اول ما اخش يقوموا مولعين على الكاتل وعاملين لي شاي، وعارفين ان انا بشرب الشاي معاهم، هم مش همشي مع التانيين لان هم معتدين، والله لا يحب المعتدين. دي صورة يمسوا كذا مرة. حد من يسألني، دكتور انت اسمك أسامة السيد؟ اه ايه أسامة السيد؟ ايه لا أسامة السيد ايه، ما عايزين يعرف هو ايه، اصلي ايه ده يعني. باجي هنا وبقعد معاهم وبشرب عادي، اقول لهم محمود، يقعد يضحك، اقول لهم انا عارف أسامة السيد ليه، لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، علمنا كده، احنا تعلمنا من في الاسلام كده، ان الاخوه في الانسانيه، ما لنا ومال لكم دينكم، بقى ربنا يقول لكم دينكم وليا دين، وانا اقول انا ليا دين وانتوا ولاد كذا. ايه ده اختراع؟ جت ايه بكده؟ نزل عليك ايه تقول كده؟ فصوره، خليك صورة للنبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس، خلي لسانك حلو، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني جاي راكب المترو، فانت عارفين بقى الزحمة بقى، فخبطت الكتف واحد بعكاز، الراجل بص لي بصة يعني لو كانت على جبل لولعت فيه، زي قلت يعني هو انت مش شايفني يعني؟ طب وبعدين اخرج من المطب ده ازاي يا عم الحاج محمد؟ فبصيت له قلت له معلش انا ما خدتش بالي والله انا زقيتك مش كده، معلش. بصيت لقيت الراجل اللي وشه كان مكشر، لقيت الراجل ضحك وابتسم وقال لا لا والله ربنا يديك الصحة، لا والله ما انا عارف ان انت مش واخد بالك، كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة طيبة، غيرت الصورة تماما تماما. اتعودنا كده، علمونا المشايخ كده، الكلمة الطيبة. بوزك شبرين مكشر قاطع عن وشك الملائكة، ما هو اللي بيمشي مكشر ده الملائكة بتتقطع عنه. أقول لها أنا فخر الدين رضي الله عنه وأرضاه، قعدت 4 سنين معاه، تلقاهم ما شفتوش مرة مكشر. أنا كنت بروح أحضر الدرس عشان أضحك، ما كان في ده. شوفوا كده، شوفوا الأولياء، مفيش ولي قابلته في مصر من اول اسكندريه لحد اسوان الا لما لقيته بيبتسم وبيضحك. ليه؟ عشان بينزل السرور. امال قفلت الوش وكو، يبقى انت كده اصلا بقى شكلك عاكك، وذكرك مع ربنا خربان، وعلاقتك مع ربنا مش كويسه. كانش النبي بيعمل كده خالص، كان دخله تخش تشوف تبص عليه تبتسم. العدو لما يخش يلاقي النبي بيضحك في وشه يسلم. جبت يا عم قفلت وشك دي منين؟ جبت الغض صورتك ليه؟ ماشي كده زي شايل عبد القادر، شكلك وحش. بقول لك ده مسلم، ده اعوذ بالله. اول شيء يقول يعوذ بالله. طب وليه ما يقولوا يعوذ بالله؟ ما يقولوا سبحان الله، ما شاء الله. واحسن حاجه ما يقول سبحان الله ولا يقول اعوذ بالله. سوره يبقى رساله، رساله كده بالخط العريض، انت سوره للاسلام، وانت في شغلك وانت في بيتك وانت في الطريق حذاري حذاري انك تشوف حد من الاقباط وتعامله وحش، او تتعامل معاه بانك احسن منه، او هو في حته وانت في حته. اوعى اوعى اوعى، بياكل وداك خد، بتاكل ومعاك اديله. خليك تبين صورة للي خلوها صورة بهتانة للإسلام، خليك أنت صورة نقية. هما لما رسموا صورة وقال لك ده محمد، هما رسموا مين؟ رسموا أسامة بن لادن، ورسموا السيف والبندقية والنار اللي طالعة. هو ما رسمش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسم الصورة اللي وصلت. هو كان شايف النبي فين؟ مين اللي خلاه يرسم ده؟ اللي نقل له الصورة دي، اللي نقل له ايه؟ الصورة دي. فتح الله مكرمنا لا تهمنا رب العالمين، اللهم احفظنا وتضايقنا رب العالمين. فناخد الجزء الاولاني من خطاب مولانا الشيخ محمد، انك انت تعلم الناس وتفهم زمايلك. لقيت واحد يبكي عندك واخد جنب، روح سلم عليه، اتكلم معاه، حاول مش تتكلم معاه تقول له تعالى اخش الاسلام، هي ناقصه يا عم؟ خلي المسلم يروح يصلي، بدل ما تقول لي كده ما تطلع، ما تدور على مسلم اللي ما بيصليش، خليه يصلي. انما انت تكلمه يعني خليك حلو، ومن اذا كان هتبقى حلو مع مش ابن دينك يبقى هتبقى حلو مع ابن دينك، مش كده ولا ايه؟ صح؟ فاتحه كده، ربنا علمنا بين مشايخنا رب العالمين، نعلها بدايه الخير ونهايه الشر كله رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلد يا رب العالمين، اللهم اجعلها بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جمعنا ولا تفرقنا يا رب العالمين، احفظنا ولا تضيعنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، صغرنا وباطننا كلنا برهانين وبرهانيات يا رب العالمين، ذاكرين وذاكرات يا رب العالمين. ارحم اخواننا الذين سبقونا بالايمان يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. اللهم جاهد مولى ستنا الكريم العظيم الرحيم المغيرة ستنا السيدة زينب، اللهم اكرمها بنورها يا رب العالمين، وبكرمها يا رب العالمين، وبعطائها يا رب العالمين، وبتجلياتها يا رب العالمين. كرمنا بكرم سيدي ابراهيم الاملاذ النفس الزكية يا رب العالمين، كرمنا اللهم بمولده يا رب العالمين، وعن النبي وسيدي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اصحاب الفرع سيدنا احمد بن مدرس، سيدنا ابراهيم بن مدرس، سيدنا سيدنا زكي، سيدنا علي، سيدنا صالح، سيدنا عبد الله بن ابي قفص. سائر اولياء الله صالحين في هذه المنطقه شلنا لهم الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد.